كان رئيس المعهد هو اللي اهتم بي الحقيقة. أصل كده أساس يعني كمان أصلاً راجل أبويا كان راجل من المرشدين الدينيين. أي. كان التوشيح الدينية. ما هو ده أنا كنت لسه حسأل حضرتك. كنت وأنا عيل صغير كنت كان عندي تقريباً حوالي 5 سنين. يعني كنت حسألك يعني تأثير نشأتك الدينية على مسيرتك الفنية الطويلة دي. يعني كان باعها إيه؟ أبويا كان يتمنى. الوالد بقى. أبويا كان يتمنى أن أنا أشتي يعني بيقول لي مدام أنت يعني صوتك بتغني كده وبتعبت مني احفظ قرآن وتبقى كويس. لأن كنت دايما كان يكون عنده حفلة ولا حاجة مني كان دايما الموالد كان دايما يجيبوا الفقهاء والصيطة يقولوا عليهم زمان دول هم اللي كانوا يحيوا الأفراح. بالنسبة للأناشيد للحاجات الدينية دي لأن فيها يعني حاجات صعبة يعني مش من السهل ان اي مغني يقدر يقول. ايوه طبعا. هو الحقيقة في اغنية جميلة جدا برضو لحضرتك اسمها قالت لي وردة تقطفني لي للأستاذ احمد صدقي. طب نسمع منها جزء مع بعض دلوقتي. أستاذ إبراهيم حمودة، الحديث عن الغناء لابد أن يقودنا دائما إلى الليالي والموال. تفتكر حضرتك ليه اختفت الليالي والموال من ساحة الغناء حديثا يعني؟ لا هي ما اختفتش. لما بتيجي ظروف الواحد بيقول يعني ما فيش قيد ولا أي حاجة. أستاذ إبراهيم حمودة، من أشهر الأوبريتات اللي حضرتك غنيت فيها ونجحت نجاح كبير في الأربعينات كان أوبريت شهرزاد من الشيخ سيد درويش. كان كلمات الشاعر الراحل العظيم بيرم التونسي. غنيت فيها مونولوج شهير قوي بعنوان أنا المصري. يعني ما نقدرش نسمع كده منه جزء، يعني جزء صغير مونولوج شهير عندك انت. لا احنا عايزين نسمعه بقى يعني حديثا يعني. اقول لك من غير مزيكا. ماشي. انا المصري كريم العنصرين، بين الإهرامين جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرني لفي الواد الخصيب لهم في الدنيا لا في السنين ويفنى الكون وهم موجودين وأقول لك عالي خلاني أفوت أهلي وأوطاني حبيب أوهبت لروحي لغيره لا أميل حمودة. الواقع ان في اغنية جميلة جدا كمان ياريت نسمع منها كده دقيقة او دقيقتين اسمها ايام هواك رجعت للقلب احلامه الهنية. استاذ ابراهيم حمودة قبل ما نسمع الاغنية انا يسعدني جدا حضورك ويسعد البرنامج ويسعد المستمعين الحقيقة, وهذه الدقائق اللي احنا قضيناها مع عبق الاغنية القديمة بكل ما فيها من اصالة وعراقة بشكرك عليها استاذ ابراهيم حمودة. انا اللي شاكر الفضل والله. ايام هواك رجعت للقلب احلامه الهنيه ونور بهاك خلى كل الدنيا حلوه في عيني واللي فات من عمري بات ندم عليه من غير ما احبك بس ليه مستمعينا الكرام اوقدنا معكم في هذه الحلقه شمع التقدير ووفاء لاسمين رحل عن عالم الفن هما الفنانة الكبيرة أسيا داغر والفنان المطرب الأصيل إبراهيم حمودة. تحية لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. فنون رحلة فنية تتجدد كل أسبوع. أعدتها وقدمتها لكم سلوان محمود.